أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزمة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس بعده جهل، ولو علمتم الله حتى علمه لزالت الجبال بدعائكم. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين المولى جل وعلا على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومستاف البركة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، أتى رجل إلى الإمام علي سلام الله عليه وقال له: يا أمير المؤمنين، كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ كم هي المسافة بينهما؟ قال سلام الله عليه: بين السماء والأرض دعوة مستجابة، بين السماء والأرض دعوة مستجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها المؤمنون، كثير من الناس يتساءل: لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ ألم يعدنا مولانا جل جلاله بالاستجابة ونحن قد دعونا ولكن لا إجابة؟ هكذا يقول كثير من الناس في هذا الزمن، الزمن الذي كثرت فيه المصائب، وكثرت فيه الشدائد، وكثرت فيه المحن، وكثرت فيه البلايا، زادت فيه الآلام، وكثرت فيه المزعجات والهموم، ازداد فيه الخوف والقلق والجزع. فكم هناك من عيون باكية، وكم هناك من قلوب حزينة، وكم هناك من ضعفاء ومن أرامل ومن مساكين ومن معدمين. هذا يشكو المرض، وذاك يشكو الفترة والحاجة، وذاك يشكو الظلم والطغيان، وذاك يشكو الغلاء، وذاك يشكو صعوبة البحث عن لقمة العيش، وذاك يشكو كذا وذاك كذا، إلى غير ذلك من الهموم التي يشكوها الناس في هذا الزمن. أيها المؤمنون، نحن في زمن مخيف، زمن افتقر فيه الأغنياء، وذل فيه الأعزاء، ومرض فيه الأطحاء، وغاب فيه الصدق والوفاء، وتولت فيه الأمانة، وذهبت فيه التقوى، وأصبح الناس لا يبحثون إلا عن مصالحهم فقط. ومع هذا نشاهد كثيرا من الناس، نشاهده يتعلق بالناس ويترك رب العالمين جل جلاله، وأصبحوا بكل غرور وبكل بجاحة وبكل عجب وبكل تكبر يعتمدون على أنفسهم، على قوتهم، على ذكائهم، نسوا المولى جل وعلا. شيء عجيب. أما علم هؤلاء، أما علموا أن التوفيق وأن التسديد وأن الإعانة هي من المولى جل وعلا؟ فهذا صنف من الناس. وهناك صنف آخر جعل يتدلل أمام البشر يستعطفهم عليه من أجل الحصول على قليل من المال، ونسي رب العالمين جل جلاله. شيء عجيب وصل إليه الناس في هذا الزمن. أيها المؤمنون، لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ الإجابة على هذا السؤال نجدها في قول المولى جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإني قريب، بمعنى أنه جل وعلا معنا، هو معنا، محيط بنا، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما معنى هذا الكلام أيها المؤمنون؟ معناه أن مولانا جل جلاله يدعونا إلى أن نعمل أشياء ليستجيب لنا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما هي هذه الأشياء التي دعانا مولانا جل جلاله إليها؟ لمعرفتها علينا أن نعود إلى حال أولئك الصفوة من البشر، إلى الأنبياء وإلى الصالحين الذين استجاب لهم مولانا جل جلاله كل دعائهم، لم يخذل أحدا منهم أبدا. تعالوا أيها المؤمنون لنتأمل في سورة الأنبياء، هذه السورة العظيمة الجليلة، لنعرف السر لإجابة الدعاء. فهذا نوح سلام الله عليه يدعو المولى جل جلاله في أن ينجيه من ظلم قومه، من ظلم أولئك القوم الكفرة الفجرة. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، استجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نبي آخر أيوب سلام الله عليه، نبي البلاء والابتلاء، نبي الصبر، بعد أن أنهكه المرض يدعو كما أخبر مولانا جل جلاله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نبي آخر يونس سلام الله عليه يدعو وهو في بطن الحوت: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات: لا إله إلا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. نبي آخر زكريا سلام الله عليه يدعو مولانا جل جلاله بدعاء مختلف، إنه يطلب من المولى سبحانه أن يرزقه الولد. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فهؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم استجاب لهم مولانا جل جلاله. لماذا استجاب لهم؟ لأنهم استجابوا له. ألا ترون أنه جل وعلا بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وبعد أن ذكر أنه استجاب لهم، بعد هذا بين لنا السر باستجابة دعائهم، فقال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لهذا استجاب لهم. لقد استجابوا للمولى جل جلاله فاستجاب لهم. لقد استجابوا له فسارعوا في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بمعنى أنهم يتسابقون إلى فعل الخيرات. فكانت هذا كانت صفة من صفاتهم يتحلون بها في كل أوقاتهم. كانوا لا ينتظرون أحدا حتى يدعوهم إلى فعل الخيرات، بل كانوا يذهبون ويسارعون إليها بأنفسهم. وهنا نعلم أيها المؤمنون، نعلم كم هو الفرق بيننا وبينهم. كانوا يسارعون في الخيرات، وأصبحنا اليوم وللأسف نسارع إلى المنكرات، ونسارع إلى الشرور، ونسارع إلى المهالك، ونتهافت ونسارع على الحرام بكل أشكاله وأنواعه. ولهذا نجد أن هناك من يملكون الأموال الطائلة ويملكون القدرات الجبارة، ولكن لا نجد أحدا منهم يذهب إلى فقير أو يذهب إلى أرملة أو يذهب إلى مسكين، بل ينتظرون حتى يأتي ذلك الفقير أو المحتاج حتى يأتي إليهم، وقد يعطونه وقد يردونه صفر اليدين. فكيف تريد أن تستجيب؟ كيف تريد أن يستجيب لك المولى جل وعلا وأنت بعيد عنه؟ لم تستجب له. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه هي صفات عباد الله المؤمنين. لقد كانت أعمالهم وأقوالهم كلها كانت خالصة للمولى جل جلاله. عرفوا المولى جل وعلا حق المعرفة، فعبدوه حق العبادة وأطاعوه حق الطاعة. عرفوا ما يرضيه فسارعوا إليه، وعرفوا ما يسخطه فابتعدوا عنه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد بلغوا أعلى درجات التقوى، ومولانا جل جلاله إنما يتقبل من المتقين. ومع هذا أيها المؤمنون، كانت ثقتهم بالمولى جل وعلا عظيمة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. كانوا يتوجهون إلى المولى جل جلاله بالدعاء، وهم موقنون حق الإيقان بالإجابة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويدعوننا رغبا ورهبا، إنهم راغبون في الإجابة، خائفون من عدم القبول. وهنا نسأل أيها المؤمنون، نقول في حال الدعاء: هل أنتم تتجهون بدعائكم إلى المولى جل وعلا؟ هل تحرصون على رضاه؟ أم أن قلوبكم تتوجه إلى الشيء الذي تطلبونه من المولى سبحانه؟ هذا شيء مهم، سر عظيم من أسرار قبول الدعاء. هل تستشعر حال الدعاء عظمة المولى جل جلاله؟ هل تستشعر أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المعطي وأنه الغني وأنه على كل شيء قدير. هل تستشعر هذا أم تركز كل انتباهك في الشيء الذي تريده والذي ترجوه والذي تطلبه من المولى سبحانه؟ إن الأنبياء والصالحين والمؤمنين لا يوجد فيهم أحد طلب شيئاً إلا ويتذكر قدرة القادر الجليل جل جلاله، يستشعر عظمته ويستشعر رحمته ويستشعر جلاله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. وبقدر ما يكون الخشوع للمولى سبحانه تكون الدعوة مستجابة، والخشوع يكون في الصلاة ويكون في كل شيء. والخاشع في الصلاة هو ذلك الإنسان الذي يقول فيه رب العزة والجلال جل جلاله: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلفي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. ويكون الخشوع أيضا يكون في جوانب الحياة المختلفة، يكون في طلب الرزق، فلا يأكل الإنسان إلا حلالا ولا يشرب إلا حلالا ولا يلبس إلا حلالا. وهنا نعلم أيها المؤمنون، نعلم جيدا أهمية قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أحب منكم أن تستجاب دعوته فليطب مكسبه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. فهل فكرت أيها المؤمن، هل فكرت في هذه المعاني العظيمة؟ هل فكرت أن تعفو عن إنسان أساء إليك؟ هل فكرت أن تصبر على أذى إنسان ابتغاء وجه المولى جل جلاله؟ هل فكرت أن تتقرب إلى المولى جل وعلا بعمل الأشياء التي يحبها مولانا جل جلاله؟ هذه كلها أيها المؤمنون هي من الخشوع وهي من الخضوع للمولى جل وعلا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. فعندما تغلق الأبواب أمامك وتنسد في وجهك وتقع فريسة للهموم وللمصائب وللأحزان، ما عليك في هذه الحالة إلا أن تتوجه إلى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جل وعلا. توجه إليه بالدعاء وتوجه إليه بالمناجاة، تضرع بين يديه في أن يفك محنتك وأن يفرج همك. فلقد علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علمنا كيف نصنع في مثل هذه الحالات. ها هو يتوجه إلى المولى جل جلاله بعد تلك المحنة العظيمة التي وجدها من أهل الطائف. إنه يعلمنا، يعلم هذه الأمة إلى قيام الساعة كيف ترتبط بالمولى جل وعلا. توجه إلى المولى سبحانه، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فما أجمل وما أعظم أن يقف العبد أمام ربه جل وعلا معترفا بذنوبه، مقرا بخطيئته، يطلب من المولى جل وعلا المغفرة والصفح، يقول: يا رب، ما أعظم وما أجمل هذه الكلمة الجليلة، يا رب، ما أجملها وما أجلها، خاصة عندما يكون الداعي بها وحيدا فريدا في جوف الليل وفي وقت الأسحار، لا يعلم به إلا مجيب المضطرين جل جلاله. ما أجملها حينما تنطلق من فم إنسان مؤمن تقي نقي مخلص بها، يعرف المولى جل وعلا حتى المعرفة، مأكله حلال ومشربه حلال وملبسه حلال، مصليا على الحبيب المصطفى وعلى آله. أيها المؤمنون، هناك آداب ينبغي لنا أن نستشعرها حال الدعاء. من هذه الآداب هو الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله. فقد جاء في الأثر عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: الدعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. ومن هذه الآداب هو التأدب مع المولى جل جلاله، استشعار العظمة الربانية، استشعار كل المعاني العظيمة والجليلة للمولى سبحانه. فقد جاء في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل دعا المولى سبحانه، دعاه أن يرزقه ولدا 33 سنة، فلما رأى أن المولى سبحانه لا يجيبه قال: يا رب، يا رب، أبعيد أنا منك فلا تسمع مني، أم قريب أنت فلا تجيبني؟ فأتاه آت في منامه وقال له: إنك تدعو الله بلسان بذيء، لسانك لسان بذيء، ألفاظك لا تليق أمام المولى جل وعلا، ألفاظك ألفاظ بذيئة، تدعو الله بلسان بذيء وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة، فأقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. ففعل الرجل ذلك، ثم دعا المولى جل وعلا فولد له غلام. استجاب مولانا سبحانه وتعالى له حينما حسن علاقته مع المولى سبحانه. ومن هذه الآداب هو تحري الأوقات التي لا يرد فيها الدعاء، وكذلك تحري الدعوات التي لا ترد. وقد بين لنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيننا ذلك